أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر الغضا نتقلب؟ أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر الغضا نتقلب؟ ألم يرضك الرحمن؟ ألم يرضك الرحمن؟ ألم يرضك الرحمن؟ ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى؟ وحاشاك أن ترضى وفينا معذب. ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى يا حبيبي يا نور العين يا جد الحسنين يا كحيل العين؟ ألم يرضك الرحمن؟ ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى يا با؟ ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى وحاشاك أن ترضى وفينا معذب؟ إن كنت قد أذنبت فالعذر واضح إذا كثر الإحسان زاد التأدب.